بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، قصة أخرى قصها النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ليعلم صحابته الكرام وأمته من بعدهم، قصة السحابة وصوت السحابة. أحبتنا الكرام، هذه القصص التي نحكيها ونقصها عليكم الآن هي قصص واقعية حصلت ووقعت حقيقة صدقا لا مراء في ذلك، وذلك لأن الذي أخبرنا بها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، كثير من الناس لديه بعض الأراضي الزراعية التي يقوم بزراعتها. هؤلاء فلينتبهوا معنا جيدا لهذا الأمر، والأمر يخص كل مسلم، لكن على وجه الخصوص من لديه أرض زراعية. بعد أن تصلوا على خير البرية صلى الله عليه وسلم، في حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل بفلات من الأرض، بقطعة أرض، فسمع صوتا في سحابة. تخيل معي، رجل يسير في الطريق فتمر سحابة في السماء من فوق رأسه، فيسمع صوتا في هذه السحابة، شيء عجيب وشيء غريب. إذا بهذا الصوت الذي يسمعه هذا الرجل سمع كلمات فهمها الرجل، كلمات بلساننا نحن. ما هي هذه الكلمات؟ سمع صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان، أي انزلي الماء الذي أنت تحملين في حديقة وفي أرض فلان، وذكرت اسمه تحديدا. فتنحى ذلك السحاب وتحركت تلك السحابة في السماء في وسط السحب، فإذا بهذا السحاب يفرغ ماءه في حرة، يعني في أرض ذات حجارة لونها أسود، فإذا شرجة يعني ساقية، يعني حوضا أو ساقية تحمل الماء في تلك الشراج، أي في تلك الأراضي الصخرية، قد استوعب ذلك الماء كله، حوض ماء امتلأ بالماء الذي نزل من السحابة. فالرجل تعجب فتتبع الماء في الحوض، فوجد أن الماء يسير مبتعدا في داخل الأرض، أرض زراعية. فإذا بالرجل يسير ويتتبع الماء ويسير خلف الماء، فإذا به يجد هناك من بعيد رجلا قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، يعني بالمجرفة التي معه، يأخذ الماء ويدخله في الأرض الزراعية ليسقي بهذا الماء الزرع. الرجل صاحب الحديقة فيقول، يأتيه هذا الرجل يقول له، يسأل صاحب الحديقة: يا صاحب الأرض، يا صاحب هذه النباتات، ما اسمك؟ فيتعجب الرجل لماذا يسأله هذا الرجل عن اسمه، فيجيبه ويقول صاحب الحديقة: اسمي فلان. إذا بالرجل يتعجب لأن هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه يطلق وينطق به في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ هكذا قال صاحب الحديقة. فقال الرجل: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه سمعت هذا الصوت يقول اسقي حديقة فلان، فذكر اسمك تحديدا. انظروا إلى العجب، وسبحان الله الرازق الرزاق. صاحب الحديقة قال: أما إذا قلت هذا فإن هذا أمر عجيب. فقال الرجل: أخبرني ماذا تصنع حتى تأتيك سحابة وأسمع في السحابة صوتا يقول اسقي أرض فلان ويذكرك الصوت باسمك؟ قال: بما أنك ذكرت هذا الأمر لي واطلعت عليه فأنا سأخبرك بماذا أصنع. قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي من الثمار التي تخرج من الأرض، فأتصدق بثلثه، أتصدق بالثلث، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها الثلث الثالث، يعني يقوم بزراعة الثلث المتبقي في الأرض. إذن هو لم ينسى الفقراء والمساكين، فلم يتركه رب العالمين. وفي رواية قال: أجعل من هذا الثمر وهذا الناتج الذي يخرج من الأرض، أجعل في المساكين والسائلين وابن السبيل، أجعل للفقراء والأرامل والأيتام، أجعل من هذا الثمر للمحتاجين. فلهذا ساق الله عز وجل إليه سحابة تسقي له أرضه ماء. من فوائد هذه القصة أحبتنا الكرام أن الله تبارك وتعالى يسخر الملائكة ويسخر المطر لعباده المتصدقين الذين يؤدون حقوق الفقراء في أموالهم. فبالله عليكم لا تنسوا الفقراء والمحتاجين من أموالكم. ثانيا، التصدق على الفقراء يؤدي إلى زيادة الرزق، فمن أراد أن يوسع له في رزقه ويبارك له في رزقه عليه أن لا ينسى الفقراء والمحتاجين. قال رب العالمين: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف يكون الشكر؟ هل باللسان؟ الجواب لا، باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. قال الله الملك الواحد الديان حكاية في القرآن: اعملوا آل داود شكرا. إذن العمل أو التعبير عن الشكر يكون بالعمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في حال أن وسع الله عليك تصدق وتقرب إلى الله حتى إذا ما كنت في مأزق لا ينساك الله، والله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، أي لا يتركك الله عز وجل. كذلك المؤمن العاقل يحفظ حق الفقراء وحق عياله هو وحق حديقته وأرضه وعمله، فلا يظلم أحدا على حساب أحد، أو يتذكر أحدا على حساب أحد، وينسى أحدا على حساب أحد. أحبتنا الكرام، من أحاديث النبي الهمام العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: نتعلم أمورا تنفعنا في ديننا ودنيانا، في دنيانا وفي أخرانا، فعلينا أن نطبق هذه العلوم التي تعلمناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم لتكون حجة لنا يوم القيامة، لا تكون حجة علينا. ها أنت قد سمعت، فكن من المتوكلين على رب العالمين، كن من الواثقين برب العالمين، كن من الواثقين في الله عز وجل وفي موعوده، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حفيظا، ولا تنسى الفقراء والمحتاجين. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا اليقين فيك، اللهم يا ربنا ارزقنا اليقين فيك يا رب العالمين، اللهم يا ربنا ارزقنا الرضا عنك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله،